جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هذا سائل عن طريق الشبكه يقول: ما حكم دراسه العلوم الدنيويه وتدريسها في المساجد او حتى مراجعه العلوم الدنيويه داخل المسجد؟ من محاسن ديننا ان كل امر ينفع وفي الشرع لم يدفع مشروع. كل أمر ينفع وفي الشرع لم يدفع مشروع. فإذا كان هذا العلم الدنيوي مما ينفع الأمة أو ينفع أفرادها فهو مشروع، ومن دخله بنية حسنة فإنه يثاب عليه. نعم، تتعلم الرياضيات بنية حسنة فتثاب، فتعلم الأمور الدنيوية إذا كانت نافعة للأمة في عمومها أو في أفرادها فإنه مستحب لمن أخلص لله، ما لم يكن فيها ما يمنع شرعا. نعم. وبالتالي ما في مانع أن يذاكر الطالب العلوم الدنيوية في المسجد، ما فيه مانع من هذا. نعم.